منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. استعنت بالله، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. حياكم الله أيها الأحبة في بداية هذه الوحدة الجديدة، وهي الوحدة الخامسة التي خصصت للحديث عن الركن الرابع من أركان الحسبة، وهو الاحتساب. هذا الدرس الأول من هذه الوحدة مخصص لتعريف الاحتساب وبيان خطواته والضوابط التي بها نتعرف على هذه العملية. ماذا نقصد بالاحتساب؟ وما هو مفهوم الاحتساب؟ الاحتساب هو عملية مباشرة إنكار المنكر. المقصود بالاحتساب هو فعل المحتسب في إنكار المنكر، سواء كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. هذا هو مقصودنا بالاحتساب، وهو ما يقوم به المحتسب في الاحتساب على المحتسب عليه لتغيير منكر من المنكرات. هذا هو المقصود ابتداء بالاحتساب. ولنبين عملية الاحتساب نذكر خطواتها التي تتم من خلالها، أو التدرج الذي يقع منطقيا لعملية الاحتساب. أول خطوة من خطوات الاحتساب أو مرحلة من مراحل الاحتساب تتعلق بطريقة الوقوف على المنكر والتعرف عليه. إذن التعرف على المنكر هي أول خطوات الاحتساب، الوقوف على المنكر هي أول مراحل الاحتساب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الخطوة: من رأى منكم منكرا. فبين صلى الله عليه وسلم أن باعث عملية الاحتساب ومحركها هو ظهور التلبس بالمنكر، فلا بد في هذه الخطوة أن يكون المنكر ظاهرا للمحتسب، قد اطلع عليه من غير تجسس ولا سوء ظن ولا تهمة، وإنما هو رآه مباشرة واطلع عليه مباشرة أو من خلال قرينة ظاهرة. هذه هي المرحلة الأولى والخطوة الأولى من خطوات إنكار المنكر. الخطوة الثانية هي نظر المحتسب في حال فاعل المنكر أو في حال المحتسب عليه، ونظره هل هو معذور بفعله، سواء أكان جاهلا أو ناسيا، غير عالم بالحكم أو غافل عما تلبس به من المنكر. فنظر المحتسب في حال المحتسب عليه هي الخطوة الثانية، وهي التي ينبني عليها موقفه من عملية الاحتساب. فينظر إن كان جاهلا علمه بالحكم ورده إلى الحق، وإن كان ناسيا ذكره. فمثال الناس كمن شرب أو أكل في نهار رمضان وهو ناس لذلك، ومثال الجاهل من خفي عليه حكم شرعي مما يلتبس على بعض العامة، كمن كشف أعلى الفخذ ظنا منه أنه ليس بعورة، فيبين له الحكم بعد أن ينكر عليه بأنه يجب عليه ستر فخذه، لأن هذا الأمر منكر يجب أن يستتر به. ثم الخطوة الأخيرة بعد أن تعرف على المنكر ورأى، ثم تحقق من حال فاعل ذلك المنكر وأنه لا يعترضه شيء من الجهل أو النسيان، تكون عملية إنكار المنكر وتغيير المنكر بمراتبه التي ستأتينا في الدرس الذي يليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.